الشبهة الثانية عشرة، يردد بعضهم أن حديث اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك حديث ضعيف، مع أن الحديث أخرجه الإمام مسلم، ويتمسك بكلام للإمام الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وأن أبا سلم لم يسمع من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فيقال الجواب على هذا من أوجه: الوجه الأول، إن كان البحث حديثيا فليس قول الإمام الدارقطني أولى من قول الإمام مسلم، وقد وافق النووي مسلما إن كان المسألة بتقليد وأنه يوجد من ضعفه ويوجد من صححه. الجواب الثاني يقال: أما إن أردت أنك بحثت ونظرت وترجح لك أنه ضعيف فلك هذا الأمر، لكن لك هو من جهة الرواية لا من جهة الدراية والمعنى، لأن المعنى مجمع عليه عند أهل السنة كما تقدم ذكره وتواترت الأدلة على بيانه. فمثلا في حديث ابن مسعود: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين من حديث أسيد قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا أخرجه البخاري من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن زيد، في هذه الأحاديث كلها يأمرهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من حيث هو يدل على ما دل عليه تفصيل حديث حذيفة. اللهم في حديث حذيفة تفصيل، قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وإلا الحديث جاء بلفظ عام بالصبر على جوره، فإذا غاية ما في حديث حذيفة تفصيل لنوع الجور، وإلا ولو لم يوجد حديث حذيفة لكفت الأدلة السابقة وغيرها. ثم يقال أيضا: قد صح عن عمر عند ابن أبي شيبة وأيضا في كتاب الشريعة الأجري بإسناد صحيح أنه قال: إن حرمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. لاحظ كيف أن عمر أمر بالصبر وفصل نوع الصبر تماما كتفصيل حديث حذيفة. إذن محاولة رد الحديث من جهة الدراية والمعنى هذا لا يصح بحال ولا يفعله الأهل بدع. أما من جهة الرواية، وقد يرجح من يرجح أنه مرسل، وقد يرجح من يرجح أنه متصل، فالباب واسع.